بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الذكر والدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. ومعيته سبحانه وتعالى نوعان: معية عامة مع جميع الخلق كما في قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقوله سبحانه وتعالى: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهذه المعية معية عامة، أما المعية الخاصة فإنها للمؤمنين كما في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما في قوله عز وجل مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، وهذا الحديث يدل على المعية الخاصة: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. لأن الذي يذكر الله يكون الله معه، والذي يذكر الله يذكره الله كما في قوله: اذكروني أذكركم ولا تشكروني، اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني. والذاكر لربه يكون قلبه متعلقا بالله، لذلك تحركت شفتاه بالذكر، أحب الله عز وجل فأكثر من ذكره. ولذلك المعرضون وأهل النفاق لا يذكرون الله إلا قليلا، يخادعون الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لأن قلوبهم فارغة من محبة الله عز وجل. أما من امتلأت قلوبهم محبة لله عز وجل وتعظيما وهيبة خوفا ورجاء فإنهم يذكرونه. وكما قيل: من أحب شيئا أكثر من ذكر. فلذلك تجدون أهل التجارات يكثرون في مجالسهم ذكر التجارة، وكل أهل الرغبة يكثرون الحديث عنها، وأهل الله يكثرون من ذكر ربهم سبحانه وتعالى، يستغفرونه ويمجدونه ويعظمونه ويؤلهونه، لأن قلوبهم أحبته فأحبهم وأعانهم على عبوديته. لأن الله عز وجل إذا أحب العبد أعانه على العبودية، وإذا أبغض الله العبد لم يعنه على عبوديته، وهذا مقتضى إياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك يقول أهل العلم: من عبد الله بالاستعانة فإنه يستمر على العبودية، أما من عبد الله فقط بالاستعانة فقد لا يستمر. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لأنه عليه الصلاة والسلام أعظم الناس عبودية لله. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. لا شك أن الإنسان إذا عمل العمل الذي ينجيه من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، لا تنجو من عذاب الله إلا بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه. والمأمورات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهيات فيهما أيضا. فإذا قمت بما ينجيك من عذاب الله كان أعظم ما معك بعد ذلك الذكر. ولذلك الذكر ألفت فيه المؤلفات أخذا من نصوص الوحيين لعظمته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم والذاكرون الله كثيرا والذاكرات ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما معنى تذكروا؟ ذكروا الله فأبعدوا الشيطان بذكر الله. والأحاديث في هذا لا تحصى، كقوله عليه الصلاة والسلام: القلوب تصدع وجلاؤها ذكر الله، وكقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وكقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أرفع في درجاتكم وأفضل لكم من إنفاق الذهب والفضة أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والذكر لمن وفقه الله عز وجل عبادة سهلة ممتنعة، سهلة على اللسان، لكن متى يتذكرها؟ فهي عبودية سهلة، لكن متى يقوم بها الإنسان؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان في زبد الماء. وفي الصحيحين أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خبيبتان على اللسان، حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. الجنة طيبة وغرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. والذكر يجل القلب لأن القلوب تصدى كما يصدى الحديد، فإذا استمر الصدى عليها واسودت صعب على الذكر جلاؤها. أما إذا تعاهدها الإنسان بالدعاء والذكر والقيام بوظائف العبودية فإنها تتجلى بيضاء. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا حتى تعود القلوب إلى، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود برباد كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا القلب مات ولم يميز بين المعروف والمنكر لعدم ذكر صاحبه لربه، فتوالت عليه الفتن والمعاصي والسيئات حتى أعمته. ولذلك أعظم الناس موتا أو أعظم القلوب موتا قلوب أهل الكفر، كلا بل أران على قلوبهم وقالوا قلوبنا في أكنة، وقالوا قلوبنا في أكنة، وقالوا قلوبنا غلف مغلفة. والمغلف لا يصل إليه شيء، أما قلوب أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الذكر فإنها تنصع بياضا بالذكر والدعاء والاستغفار. ولذلك جعل الشارع لكل عمل عبودية، فالصلاة فيها ذكر، والزكاة فيها دعاء، الحج صوم، جوف الليل، القيام من الليل، التجافي في الأسحار، الصباح، المساء، الأكل، الشرب، دخول المنزل، دخول الخلاء، حتى الجماع. ولماذا جعلت هذه الوظائف؟ حتى يكون الإنسان عبدا لله عز وجل في جميع أحواله، في جميع أحواله عبدا لله. فمتى وصلت به الحال إلى هذا المقام فقد ارتقى إلى منزلة عظيمة من منازل العبودية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. لا شك أن هذا من الفضائل التي جاءت في الذكر. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل، وفي رواية يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة سكينتان: سكينة قلوب وسكينة جوارح. أعظم السكينة سكينة القلب، إذا سكن وخشع واطمأن وهذه لا تحصل إلا لأهل الإخلاص. وسكينة الجوارح قد تحصل لأهل الإخلاص ولغيره، أما أهل الإخلاص والتقوى فلهم السكينتان، سكينة القلوب تتبعها سكينة الجوارح. لذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وأنزل الله سكينته عليه، وأنزل عليكم السكينة. وآيات السكينة في القرآن 6 آيات، الآيات التي ذكرت فيها السكينة 6 آيات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يقرأها عند الفزع فيصيبه من السكينة ما الله به عليم. الأولى قول الله عز وجل: في سورة الأنفال براء: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء. ثانية في سورة البقرة: في قول الله عز وجل عندما ذكر قصة طالوت وجالوت: قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون الملك علينا نحن أحق بالملك منه. قالوا: من اصطفاه عليكم زاده بصرا في العلم باسم الله يؤتي الملك من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وفي سورة الفتح 3 آيات ذكر الله عز وجل فيها السكينة، والذي أنزل السكينة قلوب المؤمنين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يقول شيخ الإسلام أنه إذا قرأ هذه الآيات في حال اضطراب أنزل الله عز وجل عليه سكينة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وهما السكينتان: سكينة القلب وسكينة الجوارح، تحصلان لمن جلس في مجلس الذكر. ألا ترون أن الجالسين في مجالس الذكر كأن على رؤوسهم الطير؟ ما الذي أوجب لهم هذا؟ السكينة التي أنزل الله عز وجل، وغشيتهم الرحمة. كيف نؤمن بهذا ونجهل الكيفية؟ نؤمن بأن الرحمة تغشاه، كيف غشانا الرحمة لهم؟ بأمور كثيرة: بالسكينة، بصفاء القلوب، برفع الدرجات، تكفير السيئات. شاهد أنهم يغمرون برحمة الله، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وهذا أمر غيبي نؤمن به ونعتقد أنه على الحقيقة، وأن الملائكة تحف مجالس الذكر، كما أن الشياطين تنفر عنها فالملائكة تحفها في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. الحديث بطول، وهذه والله يا أخوان منزلة عظيمة، أن تحف الملائكة أهل الذكر. والملائكة كما في صحيح مسلم: خلق من خلق الله خلقهم الله من نور العبودية، وأعطاهم الله عز وجل صفة لم يعطها أحدا غيرهم، من حيث أنهم يصعدون للسماء يهبطون إلى الأرض، ومنهم ما هو موكل بالأرحام، ومنهم ما هو موكل بالقطر، وما يعلم جنود ربك إلا خلق لا يعلم عددهم وعدتهم وهيئتهم إلا الله، إلا أنهم مخلوقون من نور، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم من الطين. فهؤلاء يلتمسون الذكر، وهؤلاء يدبرون أمره، وهؤلاء يرفعون عمله، وهؤلاء يأتون بخبر، وكلمة لا يعلمهم إلا الله. وهذا لعظمة سبحانه وتعالى سلطانه ملكه قهره تدبيره، مع أنه له الغنى التام عن كل خلقه، لكن من تمام الملك أن تكون الأمور هكذا. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومعنى هذا أن الله عز وجل يقول: إذا ذكرني عبد، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالله عز وجل يذكر الذاكرين والجالسين في حلق العلم والذكر، يذكرهم الله في الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي في مجلس كذا، انظروا إلى عبادي يقرؤون القرآن، انظروا إلى عبادي يتعلمون السنة، انظروا لهم يتفقهون في الدين. ثم ماذا لو قال: أشهدكم بأني قد غفرت لهم، أو قوموا مغفورا لكم. لذلك يحرص المؤمن على ما ينفع عند الله عز وجل، وذلك من حضور مجالس الذكر التي زهد في هذا الزمان زهدا عجيبا. أنا لم أرى مثل هذا الزمان في زهد الناس في العلم والتعليم والحلق الذكر. لذلك يكثرون على المناسبات العامة، ولكنهم يقلون في مجالس الذكر، لأنها مجالس يكرهها الشيطان ويصد عنها ويستميت في صد الناس عن حضورها، ولذلك لا يغلبه إلا من غلب نفسه وهواه وشيطانه. أما الذين تغلبهم أهواؤهم ونفوسهم وشياطينهم فهؤلاء يصدون عن الذكر ولا يحضرون مجالس الذكر. تجد أن البلد تسكنه الملايين من البشر، والحاضرون لمجالس الذكر وقلة، مع أنها موجودة ولله الحمد، ليست منعدمة. لذلك يحرص المسلم على أن يجعل لربه عليه حقا، وأن يجعل له وقتا تفقه فيه ويدارس الخير فيه، ويكون مع أهل الذكر والاستقامة. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. لا شك بل جاء ما هو أعظم من ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله به ولم يصلوا علي عليه الصلاة والسلام إلا قاموا عن كجيفة حمر، لأنهم إذا جلسوا مجلسا لم يحصل فيه ذكر لله، فأكأنما قاموا عن جيفة حمار. جيفة وجيفة حمار. وهذا الحديث إلا كان عليه بحسرة، والحسرة حسرة القلب، الندامة. متى قيل عند الموت تحصل الحسرة؟ وقيل في القبر إذا عرف عمله الصالح من السيء، وقيل الحسرة يوم القيامة، وقيل الحسرة ما يقع في قلبه من الهم والغم والحزن إذا ابتعد عن مجالس العلم والذكر. فالحسرة حاصلة له لا محالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن شيء وقع، وخبره صدق وحق. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني من العرب. واستفاد العلماء من هذا الحديث أن رقاب العرب أفضل من غيرها، 4 من ولد إسماعيل، وأبناء إسماعيل عرب. واستفيد منه أن من لم يكن يملك الرقاب ليعتقها ويتصدق فإنه يملك هذا الذكر الذي يستطيع أن يأتي بحسنات كحسنات المعتقين. فإذا استطعت أن تعتق كل يوم 4 رقاب أو 8 أو أكثر فافعل. بل جاء في حديث متفق عليه لعله يأتي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله، قال من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قد قال مثل ما قال أو زاد. وهذا فضل عظيم. حطت عنه كتبت له 100 حسنة، حطت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10. كأنما أعتق 10 من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان يومه، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه. كان عند السلف ما يسمى بالورد، والورد هو أن يجلس الرجل قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها يأتي بأذكاره وأوراده، هذا الورد. يأتي بهذا يقول سبحان الله بحمده 100 مرة، يأتي بأذكار الصباح والمساء. ولو قالها في أي وقت مثل هذا، هذه الأدعية المطلقة التي فيها العتق وما شابه ذلك، لو قالها في أي وقت صحت، قالها بعد العصر أو بعد الظهر أو ضحى، لأنها لم تربط بزمن، لم تقيد بزمن، إنما جاءت مطلقة. فمتى تذكرت تذكر الله عز وجل. ولو تأملنا لفظ الحديث لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة الطيبة، العروة الوثقى، ومعناها لا إله حق إلا الله، كل آلهة تعبد من دون الله فهي باطلة ولا تعبد بحق، إنما الذي يعبد بحق هو الله. لا إله إلا الله وحده، لا وحده تأكيد، تأكيد أول، لا شريك له تأكيد ثاني، لأنه واحد أحد، وهي مشتملة لأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا شريك له، له الملك وله الحمد. فمن قال لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، لا شك أن الملك ملكه وهو المستحق للحمد. بيده الخير كله، خير الدين والدنيا، خيري الدنيا والآخرة بيده، يحيي ويميت، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو على كل شيء قدير، كل شيء. هذه الخاتمة. ولا شك أن الذي قال هذا الذكر من قلبه جمع عقيدة عظيمة في ربه وأثنى عليه ثناء بالغا وحمده حمدا عظيما. نعم. ها؟ شو يقول؟ وانت انا والله استنكرت بيده الخير، هي وارده في الحديث لكنها ليست في الصحيحين. نعم. يقول عندي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. اي هذا الذي صح الشيخ الالباني بهذا اللفظ، وهي في الصحيحين من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فقط الذي عندك هذا متفق. ها؟ متفق. اي قد يراجع. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال انتهى الباب. طويل طويل يكفي هذا. احد عنده سؤال؟ نعم. لا لا لا تذكر الله بنفسك، لا شك انك تؤجر على ذكر الله بنفسك، لكن لو سمعتهم يتحدثون وقلت لا إله إلا الله وقلت اللهم صل على محمد فإنك عمرت المجلس لو قلتها مرة. هل تعتبر رحلة عندي ساي من حال إلى التوبة، هل هذا يعتبر بالسفر؟ لا لا لا، عرف الناس لا يدل على أنه سفر، العرف عندنا لا يقتضي أنه سفر. شيخ، كيف من أخذ ظاهر الحديث ما من قوم جلسوا يذكرون الله أن عملوا حلقة وذكروا الله فقط؟ ما هناك مانع، لو أن جماعة جلسوا وقرأوا من كتاب الله وقرأوا كتاب من السنة حصل لهم الأجر. يعني شيخ، كل واحد مثلا قال لا إله إلا الله، كل شخص قال لا إله إلا الله في الحلقة؟ لا لا لا لا، يبتدعون، لكن أحدهم يقرأ كتابا أو أحدهم يقرأ آية من في السورة الآخر. أحسن. لا، أو يتفقهون في الدين، يتباحثون مسألة شرعية. لا بأس، حتى لو جلس جماعة في مجلس في مسجد وقرأ أحدهم القرآن وشرحوه وفسروه أو ألقى عليهم أحدهم كلمة أو موعظة. لا، الصوفية ذكرهم باطل. الصوفية لما دخل عبد الله بن مسعود على القوم الذين في العراق اللي يسبحوا الله 100 في مجلس، وعليهم رجل يسبحوا الله 100 يحمدوا الله 100، قال إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، فكانوا مفتتحين باب ضلالة. نعم. لا لا، دروس المساجد هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحلقة في المسجد في البيت، يعني لو جاءك قوم وقرأوا عندك مثلا من صحيح البخاري أو من تفسير ابن كثير أو من صحيح مسلم، وفيهم من هو عنده علم وفقهكم، يحصل لكم الأجر. أما الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم في المسجد، هذا الأصل. لا، السنة في المسجد. شيخ، من جهل كالعجائز الأذكار الواردة في السنة، تسبح سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد، ولو اجتهدت شيخ لو اجتهدت لا لا اجتهدت في الدعاء الصحيح لا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على السنة. لا لا يجعل لا يقيده بأدبار الصلوات، لأن التقييد يحتاج إلى دليل. لكن لو فعله يقول حتى لا أنساه لا ينكر عليه، لكن لا يعتقد أن هذا هو الأقتل الأفضل.